نود أيضا أن نعرف هل الفطر في السفر أيام محدودة؟ لا ليس له أيام محدودة. يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلا أو يبقى في مدينة غير مدينته مثلا أكثر من 5 أيام أو 6 أيام. أي نعم، كان له أن يسافر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في 20 منه ولم يصم بقية الشهر، كما صح ذلك، أي صح أنه لم يصم بقية الشهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بما أخرجه البخاري عنه. وبقي بعد ذلك 9 أيام أو 10، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة وأفطر في رمضان. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة من فقه الصيام، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.